وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله، وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، هذا الأثر عن يحيى بن سعيد يرويه مالك رحمه الله تعالى موقوفا عليه، وهو كالأثر الذي قبله عن ابن مسعود لا يقال فيه بالرأي، لأنه أمر يتعلق بيوم القيامة وبحق من حقوق الله تعالى، فلا يكون رأيا ولا اجتهادا. وقد جاء هذا الأثر في عدة كتب من السنة بألفاظ مختلفة. يقول إنه بلغ أنه إذا كان يوم القيامة أول ما ينظر في عمل العبد الصلاة، فإن قبلت قبل معها سائر عمله، وإن ردت فلا ينظر في شيء سواها، أو كما جاء في الأثر من أخبار. أول ما ينظر في عمل العبد يدل على أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. وجاء حديث آخر في الصحيحين أول ما يقضى به فيه بين الناس الدماء. وجاء أثر آخر أول ما يسأل عنه العبد في قبره الطهارة، واستنزه من البول. ونظر علماء الحديث فقالوا تلك الأولية نسبية، أي ليست أولية زمانية حقيقية، فأول ما ينظر بالنسبة لحق الله على العباد هو الصلاة، وأول ما يقضى فيه بالنسبة لحقوق العباد فيما بينهم الدماء. إذن لا تعارض في هذه الأولية. والنظر في هذا الأثر أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد، والتعبير بلفظ العبد ليشمل جميع المسلمين أحرارا أو عبيدا، ذكورا أو إناثا، ما دام في نطاق التكليف، لأن العالم كله متعبد لله. الحمد لله رب العالمين، والعباد بكاملهم، والأناسي جميعا بالنسبة إلى الله عبيد. والرق في الدنيا على بعض الأشخاص أمر طارئ، وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه ولدتهم أمهاتهم أحرار، اللهم إلا من طرأ عليه وصف الرق لوصف في الكفر وأخذ في ساحة القتال وهو محاد لله ورسوله، فحينئذ يسلب تلك الحرية ويأتيه وصف العبودية أي النسبية أيضا، وإلا فهو مكلف بالصلاة والصيام، أي إذا اعتنق الإسلام فليس بينه وبين الحر في التكاليف إلا أمور بسيطة ينص عليها الفقهاء، كإسقاط الجمعة أو العيدين أو ما يتعارض بحقوق العباد أي الذي له عليهم حق، وكذلك التملك إلا إذا كان هناك إذن لسيده في ذلك. فأول ما يسأل عنه العبد، كل إنسان مولود سواء كان في الدنيا حرا أو عبدا. ويوم القيامة ليس فيه رق ولا عبودية، وليس فيه حرية ولا رق، الكل سواسية بين يدي الله. بل قد يكون المملوك في ذلك الوقت أحسن حظا، لأنه جاء في الحديث في من يعطى أجره مرتين. مسلم أهل الكتاب إذا آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم يعطى أجر إيمانه بالكتاب الأول نصرانيا أو يهوديا، ويعطى أجر الإيمان بالإسلام. وكذلك العبد يخدم سيده ويؤدي حقوق الله فله أجره مرتين. أول ما يسأل عليه أو يحاسب عليه العبد يوم القيامة، معلوم ذلك اليوم، نسأل الله العافية والسلامة، الصلاة. فإن قبلت قبل معها سائر عمله. وفي بعض الروايات عند أبي داود والترمذي أنجح وأفلح. وإذا نظرنا إلى هذا المبدأ في أمر الصلاة، وكانت هي مفتاح القبول وقاعدة الصلاح والفلاح، نجد الحديث في جوانب أخرى يبين مهمتها، وهي الفارق، وهي السمة الفارقة بين الإسلام والكفر، كما بين صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. فإذا كان ترك الصلاة كفر، فماذا يكون بعدها من عمل لا قيمة له. والحديث الآخر خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، من حفظها وحافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. فهي عهد الله عند العبد، وقد جعلها الله سبحانه في الدنيا لها وظيفتان عظيمتان عليهما مدار حياة الإنسان وآخرته. الأمر الأول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا كانت تنهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر كان في سلامة، كان في عصمة، كان محفوظا من أن يرتكب ما لا يرضاه الله. والمهمة الثانية، واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. في موضع يقول فيه وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وفي موضع يقول فيها إن الله مع الصابرين. وقد نبهنا قبل ذلك أن الموطن الذي قيل فيه وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين حينما كان الخطاب مع بني إسرائيل، والتي قيل فيه إن الله مع الصابرين كانت خطابا لمؤمني هذه الأمة. ولكأنه يبين أن منزلة الصلاة وعظمتها كبيرة، ولكن مع الخشوع بين يدي الله، ومع إقدارها قدرها، ومع أدائها بشروطها وواجباتها، تهون وتسهل على الخاشع بين يدي الله. وقد كان للسلف مواقف في خشوعهم في الصلاة وفي أدائهم إياها على الوجه الذي يرضي الله، كما جاء عن بعض الصحابة أصيب في ساقه وأراد الطبيب بترها، وكان ممن يعد بالألف رجل ابن الزبير، فأرادوا أن يقطعوا قدمه، فقالوا لا طاقة لنا به، وليس هناك بنج، وليس هناك مخدر، فقالهم ولده انتظروا عليه حتى يدخل في الصلاة، فإذا دخل في الصلاة فشأنكم به. ولما كبر في الصلاة جاء الطبيب وبتر ساقه ولم يشعر بما فعلوا لأي شيء، لأنه بين يدي الله إلا على الخاشعين. والبخاري يروي أثر الرجلين الحارسين، يقول كان صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصاب حيا أي من الأحياء، فأصيبت امرأة رجل منهم، فجاء الرجل وكان غائبا، فقال لأخذن بثأري وتبع المسلمين، وكان المسلمون قد دخلوا شعبا، فقال صلى الله عليه وسلم من يكلأنا الليلة من هذا الشعب؟ وانتدب رجلين، رجلا من الأنصار ورجلا من المهاجرين، فقال ارقبا هذا الشعب. فلما قام قال أحدهما للآخر إما أن تكفني أول الليل وأكفيك آخرا، أو أكفيك أولا وتكفيني أو آخرا. فتناوب الليل، فقام الأنصاري في نوبته الأولى يحرس الشعب، ماذا يفعل؟ ويطرد النوم ويقضي الوقت بأي شيء؟ قام وكبر في الصلاة، فجاء الربيع الذي يطلب ثأرة وفي ظلام الليل، وسمع القراءة وعرف أنه من المسلمين، ولكنه لم يشاهد شيئا، ولقوة حذقه في الرماية صوب على ما يسمع لا على ما يرى، فرمى سهما، فاستمر القارئ في قراءته فظن أنه لم يصب، مع أن السهم أصاب القارئ، فأخذه وانتزعه ورماه، فصوب سهما ثانية فصوبه وهو في قراءته، واستمر يقرأ وظن الرامي أنه لم يصب، فأخذ الثالث ورمى حتى تقاطر الدم من المصلي على وجه أخيه، فانتبه وكان قد قضى صلاته، فسأل فسمعهما يتكلمان فهرب، فقال له ما هذه الدماء؟ قال جاء ربيئة القوم ورمى بسهم فانتزعته، ورمى بثان فانتزعته، ورمى بالثالث حتى قضيت صلاتي. قال هلا نبهتني حينما رمى أول ما رمى؟ قال كرهت أن أقطع صلاتي، كنت في سورة كرهت أن أقطعها. كان يقرأ وهو يصلي وكره أن يقطع قراءته في تلك السورة في تلك الصلاة وهي نافلة، مع رمي السهام وإصابتها 6 سهام لا 3، لأن نزع السهم كرميته وأشد إيلاما، كما يقول الشاعر أو المتغزل سيان إن هي أقبلت أو أدبرت، أي بنظرتها وقع السهام ونزعهن أليم، فهو يتحمل هذه الآلام لأنه في مناجاته بين يدي ربه. والحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما كان يصلي وسقط ركن المسجد وانهدم وما شعر به حتى سلم ورأى الغبار، فسأل ما هذا؟ قالوا أما شعرت؟ سقط المسجد وأنت تصلي. وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الصلاة لشغلا، فالصلاة بخشوعها تربط العبد بربه، ومن هنا كانت قاعدة الإسلام وراية الإيمان، ومنها المنطلق لجميع الأعمال. وكفى واستعينوا، أي على جميع مهامكم في الدنيا أو في الآخرة، فما من محافظ على الصلاة إلا وهو قوي اليقين بالله، لا يبالي بالدنيا ولا يهتم لغير أمر الله سبحانه، وما من مضيع للصلاة إلا تجده كالريشة في مهاب الرياح تذهب به كيف شاءت، ليست له شخصية وليس له كيان ذاتي تتلاعب به الأهواء حيثما اتجهت. فالصلاة هي الأساس، وإذا نظرنا إلى ماهيتها ما هي؟ لا نقول أيها الإخوة لقد كثر الكلام عن الصلاة وتكلم المتكلمون فيها فلا حاجة لذلك، لا وكلا، مهما تكلم المتكلمون عن الصلاة لم يوفوا الصلاة حقها، لأنها كما بين صلى الله عليه وسلم عماد الدين، وإذا كان البيت بلا عماد فلا قوام له، لو أزيلت الصوانات المسجد لسقط السقف، وهكذا بيوت الشعر والخيام، فكذلك بناء الإسلام عموده الصلاة وجميع الأركان من حوله، وهي أهمها وهي الحفاظ التي يقوم عليها بناؤه. إذا جئنا إلى ماهيتها نجد الحديث القدسي يعطينا مكانتها ويعطينا حقيقتها. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قسمت، يقول الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. مقاسمة، وأي شرف وأي نعمة وأي فضل أعظم من ذلك. يكون المولى قسيمك في عمل، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قال العبد الحمد لله يقول الله تعالى حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم يقول الله مجدني عبدي. إذا قال مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي. وهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إياك نعبد وإياك نستعين. بيني وبين عبدي، إياك نعبد أي حق الله نؤديه، وإياك نستعين يعني أعنا عليه. فهي هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين مشتركة بين العبد وبين الرب. ولعبدي ما سأل اهدنا الصراط المستقيم. وإذا جئنا إلى تشريعات الإسلام بكاملها من أصول في العقائد ومن فروع في الأعمال، نجد الصلاة بالفاتحة اشتملت على أصول التشريع وفروعه، لأن أصول التشريع تقوم بين إما عقائد فيما هو واجب لحق الله وإما في ذات الله، وإما عبادات فيما كلف الله العباد أن يقدموها لله، وإما معاملات بين الخلق بعضهم البعض. ومن العقائد الإيمان بالبعث يوم القيامة وما يترتب عليه ولوازم ذلك. فمن الإيمان بالله أركان التوحيد أو أقسام التوحيد كلها، نجد علماء الكلام أو علماء التوحيد يقولون توحيد الله على ثلاثة أقسام، أي من أجل الفهم: توحيد الربوبية أي أنه الرب الخالق القادر لا رب سواه، وهذا في مستهل الفاتحة الحمد لله رب العالمين، أي أنه يقر لله سبحانه بأن الربوبية له وحده، له ربوبية العالمين ربهم وخلقهم ودبر أمرهم، ليس معه رب سواه. ومن هنا يحمد ويثني. لو تأملت في هذه الآية الحمد لله، لماذا جمعت الحمد كله لله؟ لأنه رب العالمين، فلما كان رب العالمين كان يستحق المحامد كلها. تأتي إلى الأسماء والصفات، الرحمن الرحيم، تصف المولى سبحانه بهاتين الصفتين العظيمتين. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن صفات الله وأسماءه يجب الإيمان بها على ما أراد المولى سبحانه، وتكلم العلماء في هاتين الصفتين هل هما مترادفتان بمعنى واحد أو متغايران يتفاوتان. فبعضهم قال الرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل أي متعدية للعباد، وبعضهم قال الرحمن للدنيا والرحيم للآخرة. وجاء الحديث إن لله 100 رحمة أنزل منها واحدة في الدنيا تتراحمون فيها فيما بينكم حتى إن الدابة لترفع حافرها وتضعه على ولدها فترفعه رحمة من الله. كل ذلك في جزء من 100، وادخر 99 للخلق يوم القيامة. ويكفي قوله سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء. الرحمن الرحيم. ثم يأتي من الإيمان بالبعث مالك يوم الدين، والذي يؤمن بأن الله مالك يوم الدين إلزاما يؤمن بيوم الدين نفسه، والذي يؤمن بيوم الدين أي يوم الجزاء، لأن الدين في اللغة الجزاء والمجازاة، كما جاء في قولهم دناهم كما دانوا، أي جازيناهم كما جازونا. ويوم الدين يوم المجازاة والحساب على الأعمال، ألا وهو يوم القيامة. فإذا كان الإنسان يؤمن بيوم البعث، يؤمن بلوازمه لأي شيء يبعث الخلائق، للمحاسبة على ما كان في الدنيا، والجزاء والثواب والعقاب، والجنة والنار، وما يكون في ذلك اليوم كله، ينطوي تحت قولك مالك يوم الدين. ثم يأتي توحيد الألوهية أو إفراد الله بالعبادة، إياك نعبد. والتقديم هنا كما يقول البيانيون من أدلة القصر، أي لا نعبد غيرك، ونعبد بمعنى نطيع ونمتثل أوامرك، وننتهي ونجتنب نواهيك، لأن أصل العبودية الطاعة والتذلل، كما قالوا طريق معبد بمعنى مذلل، وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد، والوظيف ذراع الناقة، والمور هو الطريق، فيصفها في سيرها على طريق معبد ممهد. ومنه العباد، أي مذللون وطائعون لله سبحانه. إياك نعبد، جميع الأوامر وجميع النواهي وجميع امتثال الأمر واجتناب النهي، عنوانه الكلي العبودية لله. فإذا كان يعلن بأنه لا يعبد إلا الله، والعبادة تحتاج إلى معونة، يتبرأ العبد من حوله وقوته، فيستعين بخالقه، وإياك نستعين، كأنه يقول إن عبدتك فبمعونتك، أي لا حول ولا طول لي ولا منة مني، بل المنة منك يا الله، لأني إن امتثلت أوامرك وقمت بعبادتك فما هي إلا بمعونة منك. سبحان الله العظيم. هكذا أيها الإخوة، تعطينا الفاتحة أصول العقائد بكاملها، ثم يأتي على أي حالة تعبد الله. أتعبده بهواك؟ لقد تقدم أثر ابن مسعود أن السلف يقدمون أعمالهم على أهوائهم. لقد اتفق العلماء على أن العبادة لا تكون صحيحة ولا تكون مقبولة إلا إذا استكملت ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون مطابقة لما جاء به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كما جاء عنه سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ليس لنا اختيار في عبادتنا لله. الشرط الثاني أن يكون العمل خالصا لوجه الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والشرط الثالث أن يكون من مسلم مؤمن بالله. وعلى هذا يكون العمل الذي هو عبادة لله، إياك نعبد، إذا أردنا أن نحقق ذلك يجب أن نفقه حقيقة العبادة وماذا يريد ربنا منا. إذا أراد منا الصلاة يجب أن نفقه أحكام الصلاة لنؤديها على الوجه الذي يرضى. قال: كتب عليكم الصيام، يجب أن نعرف أحكام الصيام، لأنه تعبدنا بالصيام، ماذا يبطله وماذا يصححه وماذا يجب علينا فيه. قال: وآتوا الزكاة، يجب أن نفقه أحكام الزكاة، الأموال الزكوية وأنصباء الزكاة ومصرف الزكاة إلى غير ذلك. ولله على الناس حج البيت، يجب أن نفقه حقيقة الحج وكيف نحج، وأركانه وواجباته وما يصححه وما يبطله. ولو أردت أن تجعل جميع التشريعات الفرعية تحت إياك نعبد لدخلت تحتها، كما نبه على ذلك بعض المفسرين. ثم ينتقد بعد ذلك: اهدنا الصراط المستقيم. إقرار من العبد بأن الهداية ملك لله وأنها فضل من الله يمنحه من شاء من عباده، وأنها أعظم مطلب للعبد في دنيا، لأن بها سعادته في الدنيا ونجاته في الآخرة. وما هو الصراط المستقيم؟ إنما هو كتاب الله كما بينه المولى في هذه السورة وفيما بعدها، في هذه السورة مجملة وفيما بعدها مفصلة. اهدنا الصراط المستقيم، كأن قائلا يقول: وأي الصراط تريدون؟ صراط الذين أنعمت عليهم. ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيق، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن المغضوب عليهم والضالون؟ اليهود والنصارى. فهذه المسألة أعظم مسألة للعبد، وبيانها تفصيلا ما يأتي في نسق القرآن الكريم وفي ترتيب المصحف بين أيدينا. تقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أنت تقول: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. فيقولك: خذ هذا الكتاب، خذ هذا القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تسأل الهداية، خذها في كتاب الله. ومن هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك على هدى من ربهم، متمكنون بالعلو كالذي يتمكن على ظهر صهوة جواده لاعتلائه عليه. تشبيه المعنوي بالمحسود، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فإذا كان الأمر كذلك، كانت مسألة الهداية أعظم مسألة يسألها العبد ربه. ولذا يقول العلماء: انظر إلى هذا النسق الكريم في السورة المباركة، لما كانت مسألة الهداية أعظم مسألة، لم يأتي العبد إليها مباشرة، ولكن دخل إليها في مقدمات. يمجد المولى سبحانه: الحمد لله رب العالمين، ويعظم الله سبحانه ويكرمه، ثم يخضع إليه ويستعين به، يذل بين يديه بالعبودية، ويفتقر بين يديه بطلب الاستعانة، كأنه يتقدم في غاية الخشوع والخضوع مع تقديم القربان للمولى بالذكر والتعظيم والإجلال، حتى إذا ما حل محل المتقربين كأن قائلا يقول: بعد هذا كله ماذا تريد يا عبدي؟ يقول: أسألك أن تعطيني الهداية. فيكون قدم لها مقدمات حينئذ ولعبدي ما سأل. إذا نظرنا أيها الإخوة إلى الصلاة، نجدها في سورة الفاتحة تشتمل على أصول الدين بكامله. ولقد قال الإمام علي رضي الله تعالى عنه: لو أردت أن أكتب حملة أو وثق 70 بعيرا على سورة الفاتحة لفعلت. ويقول الفخر الرازي في مقدمة تفسيره: إن جميع علوم الدنيا بكاملها والعقائد في الآخرة بكاملها يمكن أن تستخلص من الفاتحة وحدها. وعلى كل يهمنا في الصلاة، ونحن قد تبين لنا إذا كان الإنسان يدخل في صلاة ويخاطب ربه: الحمد لله رب العالمين. وإذا أردنا أن ندخل إلى الصلاة أيضا، نرجع إلى الماضي قليلا، لم يأتي الإنسان من فراشه إلى صلاته، بل هناك مقدمات أيضا تكون في فراشك أو في عملك أو على طعامك. تسمع منادي الله ينادي: الله أكبر الله أكبر. والله أكبر يعني أكبر من كل ما يخطر على بالك، ثم يعلن لك: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يناديك حي على الصلاة، حي على الفلاح، أنجح وأفلح، الله أكبر لا إله إلا الله. فإذا كنت في نومك وسمعت هذا النداء علمت أن الله أكبر من هذا النوم وما يعود عليك منه. وإذا كنت في عملك لكسبك ولربحك وسمعت الله أكبر علمت أن الله أكبر من عملك وما يلهيك، وعلمت أن وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأمر أهلك بالصلاة والصبر، نحن إيه نرزقك وإيه والعاقبة للتقوى. إذن أدع حق الله ولا تخفى على حقك عند الله، لأنه ضمنه لك ولو لم تؤدي حقه، فما بالك إذا أديته. إذن في هذا المقام تسمع النداء فتستصغر كل شيء ويتضاءل كل عظيم في نظرك أمام عظمة الله وأمام الله أكبر، فتتوضأ وتأتي إلى المسجد، تكون خطواتك كلها لك ووضوءك تكثير وغسل لسيئاتك. فإذا قمت بين يدي الله وقرأت هذه السورة بمعانيها وأمعنت فيها النظر مرارا، ولنعد إليها مرة أخرى لنرى حقيقتها وموقفنا منها، هل أدينا حقها أم لا. حينما تستفتحها وتقول الحمد لله رب العالمين، إذا العالم كله مربوب لمن؟ لله، من إنسه وجنه، من حيوانه وطيره، من أرضه وسمائه، كل ما في الوجود مربوب لله. إذا أمر الله نافذ فيه ولا لا؟ نعم. إذا خيرات الدنيا وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا كان الحمد لله رب العالمين، العالم الدنيوي الذي نعيشه الله ربه وأنت واحد من عباده في ملكه، هل تتوجه لمخلوق مربوب مثلك تطلب منه ما يملكه ربك؟ ها؟ ولذا إياك نعبد لأنك المستحق. فإذا كان هذا أمر الدنيا لن تذل لمخلوق ولن تخضع لمخلوق، حق الله مقدم، وتعتز بأنك عبد لله سبحانه. وأمر الآخرة مالك يوم الدين، يوم الدين ملك لله، ليس هناك محسوبيات لبشر على بشر كما هناك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ما اللهم إلا من أكرمه الله بشفاعة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، شفاعة الشافعين، وهي منحة من الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذا ملك يوم الدين لله، العالم مربوب في الدنيا لله، ويوم القيامة ملك لله. وأنت يا عبد تنسوح من الله؟ أين تصرف وجهتك عن الله؟ هل تطلب في الدنيا أحدا شيئا من غير الله؟ لا. هل تنتظر يوم القيامة شيئا من غير الله؟ لا. إذن هذه الفاتحة، هذه الصلاة التي تجعلك عبدا ربانيا يسير على وجه الأرض، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فإذا قبلت بمعانيها فالحمد لله نظر في جميع أعماله. لماذا؟ لأن المسلم إذا حافظ على صلاته ونهته عن الفحشاء والمنكر وأعانته على طاعة الله، هل يكون عنده تقصير؟ ها؟ ولا ضمن النجاح؟ أما إذا ترك الصلاة وهي المعونة عنده، هي موضع الإعانة وهي موضع الحفاظ عن الفحشاء، انفك السياج عنه وذهب حيثما شاء، هل يكون له رأس مال؟ لم يبق له رأس مال يوم القيامة ينظر فيه. فإذا قبلت قبل معها سائر عمله. وإذا لم تقبل لم ينظر في شيء من عمله. هذا ما رواه مالك رحمه الله.